نستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه بما هو أهله ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة على خيرية هذا الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء كان من الصحابة المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون تفرق الصحابة في الأمصار تبعا للفتوحات التي كثرت في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكان أبو الدرداء ممن خرج واستقر في الشام، فقدر الله لعلقمة رحمه الله أن يذهب إلى الشام، فدعا ربه أن ييسر له برجل صالح يجلس إليه ويفيد منه، فجلس إلى قوم وإذا هو برجل شيخ قد جاء فجلس إلى جنبه فسأل عنه وهو لا يعرفه، فأخبر أنه أبو الدرداء رضي الله عنه. ويكفي شرفا للمرء أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما عرف أنه أبو الدرداء سأله أبو الدرداء رضي الله عنه من أين قدم، فأخبره أنه قدم من الكوفة، والكوفة كانت من الأمصار التي حظيت بعدد كبير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأله أبو الدرداء بعد أن أخبره الرجل أنه دعا الله سبحانه وتعالى أن ييسر له جليسا صالحا فيسره له. سأله أبو الدرداء عن البلد التي قدم منها فأخبره أنه قدم من الكوفة. عندئذ أراد أبو الدرداء رضي الله عنه أن يعرف علقمة بنعم الله الكثيرة عليهم، إذ يسر لهم عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أصحاب المقامات الرفيعة يعيشون بينهم في الكوفة. فسأله أبو الدرداء رضي الله عنه ليعرفه بهذه النعم وليعرفه بأقدار أولئك القوم الذين هيأ الله لهم سكن الكوفة. سأله قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وحذيفة كان يعرف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب السر. هذا السر هو معرفة المنافقين، معرفة المنافقين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا الرجل لأمانته وثقته وكونه أهلا لهذا الأمر، أخبره بأسماء المنافقين الذين يعيشون بين المسلمين. كان المسلمون يشكون في عدد من الناس أنهم من المنافقين، ولكنهم ما كانوا يقطعون بشيء، ما كانوا يقطعون بشيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام خشية على أمته وخشية على دعوته وخشية على الدولة الإسلامية أخبر حذيفة رضي الله عنه بأسماء هؤلاء حتى لا يغتر بهم أحد، حتى لا يولوا قيادة الجيوش ولا يولوا إمرة المسلمين. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يولي رجلا سأل حذيفة عنه، وكان إذا توفي رجل نظر عمر رضي الله عنه إلى حذيفة هل يصلي عليه أو لا يصلي، فإن رأى حذيفة صلى عليه صلى عليه عمر، وإن رأى حذيفة تأخر عنه علم أنه من المنافقين. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسلمون الذين لا يعرفون أعيان المنافقين لا يكلفهم الله ما لا يطيقون، لكن هذا الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسماءهم وعرفه أعيانهم كان هو العلامة عند عمر، بل إن عمر رضي الله عنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، استحلف حذيفة رضي الله عنه وقال أنشدك بالله هل عدني رسول الله منهم؟ عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين يخشى على نفسه أن يكون من المنافقين. ومن فضائل حذيفة رضي الله عنه أنه كان حريصا على تعرف أخبار الفتن وما يقع منها، وقد جاء عنه قوله رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. في حديث طويل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخير وعن هذا الإسلام الذي من الله به عليهم هل بعده من شر، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد في الحديث. الشاهد من هذا إظهار فضل حذيفة رضي الله عنه وإظهار هذه المنقبة العظيمة له أن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بهذا الأمر، اختصه بمعرفة السر الذي لم يطلع عليه غيره. ثم سأل أبو الدرداء رضي الله عنه علقمة سؤالا آخر قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الشيطان، يعني عمارا، قال قلت بلى. عمار رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وممن أوذوا في سبيل الله فصبروا واحتملوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بشره بأن الله أجاره من الشيطان. هذه منقبة عظيمة لعمار رضي الله عنه. كما ذكرنا في الدروس الماضية فإن أباه ياسرا وأمه سمية من السابقين إلى الإسلام وقد استشهدوا في سبيل الله. لم يتوقف أبو الدرداء رضي الله عنه عند هذا الحد، بل سأله أيضا سؤالا آخر قال له أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السرار، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام وممن صبروا واحتملوا أذى المشركين مع صغر جسمه ونحوله، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بإيمان لا يوجد عند كثير من الناس. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد كان ذات مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة ومعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رقى الشجرة نظروا إلى دقة ساقيه فتعجبوا منه فضحكوا، ضحكوا من عبد الله بن مسعود من دقة ساقيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام تغيظ لذلك وقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان وعاء من أوعية العلم، كان من المفتين المشهورين من الصحابة، وكان من القراء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه: من أراد أن يقرأ القرآن غضبا طريا كما أنزل، أو أن يسمع القرآن، فليسمعه على ابن أم عبد، يقصد عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الرجل كان صاحب سواك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ كان يحمل معه سواك، وكان هو الذي يحجب النبي عليه الصلاة والسلام ويأذن عليه. كل هذا من أبي الدرداء رضي الله عنه، يريد أن يعرف علقمة بأن الله قد امتن عليهم بمنن عظيمة بأن جعل بينهم أمثال هؤلاء الصحابة. وفي هذا ما فيه أيها الإخوة من التواضع. أبو الدرداء رضي الله عنه لم ينتفش ولم يتعالى لما علم أن الرجل دعا الله أن يرزقه جليسا صالحا، فرزقه بأبي الدرداء، لكنه اتهم نفسه وتواضع وعرف جليسه هذا بأفضال الصحابة الذين يعيشون بينهم، وكأنه يريد أن يبين أنهم أعلى منزلة منه. ولا يكون هذا التواضع أيها الإخوة إلا في قوم صفت نفوسهم ورغبوا فيما عند الله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن زخارة الدنيا. لما وصل الأمر إلى هذا سأله أبو الدرداء رضي الله عنه: كيف كان يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ هناك بعض الروايات في قراءة القرآن ليست من الروايات المشهورة الثابتة، تروى عن أمثال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، شيء يسيرة لا تغير في أحكام القرآن ولا تغير في مبناه. كان عبد الله رضي الله عنه يقرأ والليل إذا يغشى، فإذا وصل إلى قوله: وما خلق الذكر والأنثى، لا يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، يقول والذكر والأنثى بدون وما خلق، بدون وما خلق. فسأله كيف يقرأها عبد الله، فقرأها علقمة كما يقرأها عبد الله بن مسعود بدون أن يقول وما خلق الذكر، قال والذكر والأنثى. فطابت نفس أبي الدرداء لأن هذه القراءة هي التي عنده، سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعها ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقصد بهذا أصحابه، الناس الذين حوله كانوا ينازعونه يقولون: لا، هذه قراءة ليست صحيحة. فلما سأل عن قراءة عبد الله اطمأنت نفسه، لأنه وجد أن عبد الله يقرأها كما يقرأها هو. والعلماء قالوا إن هذه القراءة كانت قراءة صحيحة نزلت هكذا، ثم بعد ذلك نزلت مرة أخرى بإضافة وما خلق الذكر والأنثى. فعبد الله وأبو الدرداء يعرفون القراءة الأولى، وغيرهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام القراءة الثانية. والحمد لله كتاب ربنا محفوظ ومصون من التغيير والتبديل بحفظ الله سبحانه وتعالى وبعهده الذي قطعه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هذا الصحابي الجليل من السابقين إلى الإسلام، أحد المبشرين بالجنة، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له هذه المنقبة العظيمة، أنه أمين هذه الأمة، كانت له المواقف المشهودة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حراسته، وكانت له المواقف المشهودة أيضا في الفتوحات الإسلامية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه المنقبة العظيمة، قال: وإن أميننا أيتها الأمة الإسلامية أبو عبيدة ابن الجراح. هذه هي المفاخر أيها الإخوة، وهذه هي الفضائل، تلك المفاخر لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله. هذه هي المفاخر، أن يثني الله أو يثني رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على عبد من عباد الله بهذا الثناء العاطف، وأن يخلد هذا ما بقي الإسلام على وجه الأرض. هذه هي المنة التي ليس بعدها منة، ولا شك أن الإنسان الذي يقلد هذه القلادة لا يأتيه هذا الأمر عفوا، ولا يأتيه اعتباطا، وإنما يأتيه نظرا لخيريته وقربه من الله سبحانه وتعالى، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما يتفاضل الناس بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. الحسن بن علي رضي الله عنهما كما ورد معنا في الدرس الماضي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا جما ويدعو الله سبحانه وتعالى له. قد مر معنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمه هو وأسامة بن زيد وقال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وهذا الحديث حديث أنس، حديث البراء رضي الله عنه، فيه ذكر للحسن رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له هذه المنقبة أنه يحبه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يحبه. وللحسن رضي الله عنه فضائل كثيرة، سيأتي معنا بعض منها: دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، وذكره لما يهيئه الله سبحانه وتعالى على يديه من الإصلاح بين المسلمين، إن ابني هذا لسيد لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد حصل ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان معاوية رضي الله عنه لا يزال على موقفه، وانتقلت الخلافة إلى الحسن رضي الله عنه فتنازل عنها، سمي ذلك العام بعام الجماعة لأن الله سبحانه وتعالى هيأ بتنازل الحسن عن الخلافة جمع كلمة المسلمين، وتحققت قولة النبي عليه الصلاة والسلام فيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان إذا غاب عنه يفتقده، ويأتي إلى بيت فاطمة رضي الله عنها يسأل عنه، ويحمله كثيرا على عاتقه، وكان ينام في بعض الأحيان ويضعه على صدره. فدخل عليه رجل من الأعراب الجفاة الغلاظ وهو واضع الحسن أو الحسين على صدره، يقبله، فقال إنكم لتفعلون بصبيانكم هكذا، والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبه؟ هذا ليس مما يمدح به الإنسان، أن يرى أنه لا يقبل الأطفال ولا يحنو عليهم ولا يحملهم، لا، هذه القسوة وهذه الغلظة لا توجد إلا في الأشقياء والعياذ بالله. وأما المؤمنون هم يتميزون بالرحمة، يتميزون بالعطف، يتميزون بالشفقة. فجاء في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما: وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما ريحانتاي من الدنيا. الحسين أخو الحسن رضي الله عنهما وعن أبيهما وعن أمهما، وعن طريقهما انتشر نسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حدثت ثلمة عظيمة في مجتمع المسلمين، فتح باب فتنة كبير لم يسد عندما قتل الحسين رضي الله عنه. قتل الحسين رضي الله عنه وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول عنه وعن أخيه الحسن: هما ريحانتايا من الدنيا، تشبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهما بالشيء الطيب ذي الرائحة المحببة التي تدخل السرور على النفس. شبه الحسن والحسين بهذا، كان يقبلهما ويحتملهما ويداعبهما. فمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عنهما: هما ريحانتايا من الدنيا، إلا أن بعض الأشقياء قتلوا الحسين رضي الله عنه في قصة معروفة. وجاء واحد من أهل تلك الديار من أهل العراق إلى الحج، وقام يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حكم قتل المحرم للذباب. مسألة يسيرة، يعني الإنسان الذي يسأل عن هذه الأمور الصغيرة اليسيرة إذا كان حاله يدل على مقاله، يدل على أنه إنما سأل عن ذلك للتحرز والاحتياط عما هو أكبر، فلا شك أن هذا الإنسان من المهتدين من المتقين. لكن إذا كان هذا الإنسان يسأل عن الحاجة اليسيرة ويتجاوز ويهتك حرمة الشيء الكبير، لا شك أن هذا من قلب الحقائق ومن تغيير الأمور عن وضعها الصحيح. هؤلاء استجازوا قتل الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفك دمه المحرم، وقد قتلوا معه كثيرا من أهل بيته. ثم يأتي واحد منهم يسأل عن حكم قتل الذبابة. هذه مسألة لا تكاد تدخل في العقل ولا يقبلها إنسان كريم أن يتجاوز هؤلاء بالولوغ في دماء الأطهار الأبرار الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يسألون عن هذه الأشياء اليسيرة. على كل حال، المقصود بهذا الحديث بيان فضل ومنزلة الحسين ابن علي رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: علمه الكتاب. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، ولكن الله سبحانه وتعالى جمع له بين العقل والعلم، كان من علماء الصحابة الكبار، وكان الصحابة يعرفون له هذا الفضل ويعرفون له هذه المكانة، وهو حبر الأمة عالمها. كان عمر رضي الله عنه يقدمه على كبار الصحابة، يدخله معهم ويستشيره ويسأله في بعض القضايا المعضلة، يستأنس برأيه. وقد حدث أن بعض الصحابة وجدوا في أنفسهم، لأن عمر رضي الله عنه يدخل هذا الصبي الصغير معهم ولا يدخل أبناءه، فأراد عمر رضي الله عنه بحكمته أن يبين لهم فضل ابن عباس ومكانته، وأنه ما جاء به إلا لأنه يستحق هذا المكان. كان يدخله مع مشيخة بدر، مع الصحابة البدريين. فسألهم عمر رضي الله عنه عن تفسير قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. فمنهم من سارع إلى الجواب وقال: أمرنا أن نسبح الله سبحانه وتعالى إذا نصرنا وأظهرنا على عدونا. ومنهم من علم أن رأى أن في الأمر شيئا فسكت ما أجاب. وابن عباس رضي الله عنه أحس بفطنته وذكائه أن عمر ما جاء به معهم هنا إلا ليريهم، يعني ليثبت لهم أن ابن عباس رضي الله عنه يستحق أن يدخل معهم في أمثال هذه المجالس. فالتفت إليه عمر بعد إذن وقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ ما تقول في هذه السورة؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية فيها بيان لانتهاء أجل النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي بعث من أجله دعوة الناس ونشر الدين، وحصل المراد، انتهى المقصود من بعثة الرسول، انتشر الدين ومكن الله له وثاب الناس إلى الإسلام. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، انتهى الأمر، انتهى الدين. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أعلم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. فسكت الصحابة، اعترفوا بفضل ابن عباس رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنه يأتي إلى بيت خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي إلى بيتها وهو صغير وينام عندها، يريد أن يتعرف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء ذات مرة فنام في بيت خالته والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، وما عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند زوجه إلا وسادة واحدة. فنام النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه في طول الوسادة، ونام هو في عرضها، طفل صغير، لكنه كان يحمل قلبا كبيرا وهمة عالية، كان يراقب النبي عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فتوضأ، ثم قام يصلي، فقام هو فتوضأ، فجاء فصف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فأقامه عن يمينه، ثم لما انتهت الصلاة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن يربى النشأ، يربى الصغار، أن يربوا على الفضائل، أن يربوا على جلائل الأمور، على الأشياء النافعة، حتى ينشأ الواحد منهم وقد تشرب قلبه حب معالي الأمور وحب الخير وحب الدين، لأنه كما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. التربية من باب الأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. قد ينشهد الإنسان ويبذل مع ولده أو مع غيره فتتأخر النتيجة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بحصول هذه النتيجة لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. لكن الإنسان كما يقولون لا يلام بعد الاجتهاد، لا يلام المرء بعد الاجتهاد. وفي كثير من الأحيان هذا الاجتهاد تظهر ثمرته بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا تخلفت هذه الثمرة وإذا لم تنفع التربية مع البذل والاجتهاد فإن الله يكتب أجر الوالد أو ولي الأمر ولا يؤاخذه على عدم حصول النتيجة. ولنا في نبي الله